شيختي، لما كان هناك حديث سؤال من الحويني لك عن السلسلة الصحيحة والضعيفة، كأني عرفت أن هناك في 5 مجلدات أخرى ستظهر. يعني علمت إيش؟ أن يعني في 5 مجلدات الآن اللي معروف في السوق، 5 صحيحة و4 ضعيفة. نعم، والخامس تحت الطبق الضعيفة. والسادس من الصحيحة تحت الطبق. طيب جيد، لأن يسألون، لأن الذي أعرفه الشباب أن في هي منسوخات جاهزات في البيت، يعني ما هي الضعيفة والصحيحة، يعني 12 ما شاء الله، إنه 13 مجلد. طيب بس سبب التأخير يا شيخ؟ تأخير مراجعة؟ لا، ما في مجال للملاحقة، لا من حيث الطباعة ولا من حيث التصحيح. الآن مضى علي شهور وأنا مبدوش أو مشغول بتصحيح ملاجم وتهارب في المجلد السادس من الصحيحة، وتهارب وتصحيح ملاجم المجلد الثالث من مختصر البخاري، المجلد الثالث من مختصر البخاري، وتجديد طباعة المجلد الأول منه من البخاري، وهكذا. فوقتنا الآن بدأ التحقيق والتصحيح والتضعيف مجبول بالطباعة، تصحيح التجارب ووضع الفهارس ونحو ذلك، وهذا يأخذ منا وقتا وجودا. ولو أننا قدمنا كل شيء جاهز للطبع ما أمكننا أن نلاحق المشاريع هذه. في لعل آخرين يساعدوك يا شيخ، يعني خاصة في مسائل الفهارس، يعني لعل أم عبد الله في المجلد الخامس كتبت مقدمة طيبة تساعدني الآن. جزاها الله خير، يعني صراحة بارك الله فيها، مقدمة طيبة كتبتها.